ولا نقول إن أولادكما ليسوا أولادا شرعيين، لا، نقول أنتما الآن على نكاحكم ما دام قد حصل الرضا والمكاء وأن كل واحد كفل الثانية وحصل المهر فالنكاح صحيح، لكن نمنع الابتداء ونكون بذلك مطبقين للقاعدة، ها، الاستدامة أقوى من الابتداء، معروفة عند العلماء الاستدامة أقوى من الابتداء، ولها فروع، منها مثلا الطيب للمحرم ممنوع ابتداء وليس ممنوعا استدامة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. رجل له ابنتان والآخر له ولدان، ثم قال: زوج أولادي هاتين البنتين. إذا كان الرجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان وبنت، فاتفق على أن يزوج هذا ابنتي لولدي هذا وابنت هذا للآخر، إن صارت اثنتان في مقابل واحد وتم الصداق والاتفاق، هل يكون شغار هذا؟ هنا ولو كثر يعني العدد اختلف. لا، يمكن الآن مثل هذا له عنده بنت وولدان، ولك عنده ولد وابنتان، قال: زوجتك بنتي، زوجت ابنتيك، زوجت ابنيك ابنتي على أن تزوج ابنتك ابني. هذا شرط. لو قلنا ما يصح، ما نقول يصح، يصح يبطل نكاح واحدة لأنها في مقابل الأخرى والثانية يبقى، لأن هذه في مقابل هذه. إذا كان أيهم نقرأ بينهم. شيخ نعم شيخ صلى الله عليه وسلم، سمي الصداق لإحدى المرأتين. نعم. أقول سمي صداق على إحدى المرأتين. نعم. على المذهب هل يعد شغار؟ إيه، لابد من تسمية المهر. للسنتين. لابد. إن لم يسمى لهما فهو شغار. الثاني شرط يعني على أن يزوج ابنه من الواحد، يزوج ابنه ويزوج ابنه ولا في مهر، هل هذا يعتبر شراء؟ علمنا يعني صار قسم كان سنة. حنا ذكرنا الآن، قلنا نرى منعه الآن، لكن الذي صدر وانتهى إذا كان قسم لهما مهر وقد رضيت الزوجتان كل واحد منهما كفل الأخرى فلا بأس. لكن إيش؟ من قال كذا؟ قلنا توش أن الصغيرة يكون يعني من غير محتفظ. أقول من قال هالزوج؟ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عائشة؟ أنا أعطيك وثيقة مختومة بالختم والتوقيع أنه إذا جاء مثل عائشة أو مثل النبي يزوجها بدون إذن. وغيره لا يزيف؟ نعم، هذا الشيء. القياس هذا قياس مع الفارق، مع أن ما ندري، ربما أن أبا بكر سألها وهي ذكية، لو كان مالها لست سنين قد تعرف. نعم. الله يتلجان الآن من ذكح نكاح صغار ولم يدفع المال، هل نقول له تفسخ تطلق وهو لا يوفى زناه، أو نقول لا؟ يعني لو جاء قضية فيها شغار مؤكد يعني من طبعا الشروط يجب يفرق بينهما ثم من جديد نزوجهما بمهر. وابنائهم شرعيون؟ اي نعم، ما في شك، في وطن الشبهات. يجب ان تعلموا بارك الله فيكم، كل اولاد نشأوا من شبهه فهم شرعيون. كل اولاد نشأوا من شبهه فهم شرعيون، سواء نشأوا من وطن الشبهه أو من نكاح فيه شبهة أو غير ذلك. المهم يقول في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة، وما صورة ذلك؟ صورة أن تأتي المرأة إلى المرأة الأخرى وتقول: أنت وليت فزوجيني من الرجل الفلاني.

أبي سفيان. أم حبيبة. ما هي بخطبت أختها للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل رأيت لو أن امرأة مثلا قالت لزوجها أنا والله كبرت وعجزت ولي أخت كالبدر ليلة الست بعد ثمان تزوجها يمكن ولا لا؟ لا ما يمكن. لا يمكن تقول أقول تقول يمكن تقول يمكن تقول هذا ما في قطيعة ما في قطيعة إطلاق بل هذا في صلة ومع ذلك نمنع. على كل حال الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها العموم وذي علة مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء آخر ما نعلمه. نعم. بالنسبة للولاية تأخذها ذكرنا هي أبوة ونوة أخوة أمور من الحالة يا شيخ يا وليان سبحان الله ذكرنا مثلا أبو أخ وعم قلنا أن العم ليس له لا يوجد الأخ. نعم. إذا كان وجد أب وعم كذلك. نعم. وابن كذلك. طيب. إذا ما تثبت الولاية إلا واحد بس. سبحان الله ابنان. إلا صار ابنان. أخوان. كلهم أولي. قلنا ابنان للمرأة. ابنان للمرأة. كلاهما رشيد. أليس وليين. أخوان. يعني كل جنس واحد أن يكون البنوة أو العمومة يكون عمين مثلاً. إيه عمين، أخوين، أبنين، أبوين. لا يجوز. يمكن. نعم إذا ألحقت القافة بنتاً برجلين.